اسمعنا على نفزه اف ام وخليك ديما معانا على 100.9. صار حبي حبي مرد راني خايف خايف تكوني تحبي نفزه اف ام تابعونا في برنامج صباحك يكبلي مع فاطمة الجعيدي باش تكتشفوا آخر المواضيع وأهم الأخبار وتستمتعوا معنا في أحلى صبحية نفزوية من الاثنين للأربعة من الستة للحداش متاع الصباح على الفريكونس 100.9 FM ولا على الباج فيسبوك نفزوة FM. يا صباح الورد، يا صباح الفل، يا صباح النرجس، واللي اسمين سمينا صباح حول قوت الناس نورمال راكيت اكبر من عبد الله اتوقع كوارث الكل خاصه كي يجي مبروك متغشش اللي غشت مبروك برا يعطيك شو اسمه قصه الدعاوي نتاع اللي بني يا زعلنا كي سبت لشرا صباحكم ورد وفل ورز وياسمين وسامعين غاليين الكل نهاركم اسعد اليوم ان شاء الله نهاركم ضحكه نهاركم ابتسامه نهاركم انشراح ان شاء الله اللي يسمع فينا الكل اما على 100.9 افام والا يشوفوا فينا تشوف فينا على اللايف ستريمينج متاعنا صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوب الفرنسية تسمعونا كذلك على www.radionzoub.net اليوتيوب متاعنا نزوب ميديا وكذلك الانستغرام وتويتر متاعنا نزوب اف ام كالعادة كما كانت تحكي الجميلة لميت بن فرج اللي عضو في الأكاديمية وبالتوفيق ليهم اليوم زيدا مع زميلتي مبروكة جبلة في التكوين الأكاديمي اللي يخضعها نشكرها على التصبيحة السمحة نجيكم في صباحك قبل لي كل اثنين وثلاث واربعة من الستة حتى الحداش وكذلك السبت من الستة الحداش ونجيكم زيدا في عشوية الاربعة وعشوية الخميس يعني ما قلت لكم مش راني اما باش نعمل برشا جو وباش نقبل الدنيا اليوم وغدوة من 8 حتى للعشرة إن شاء الله هاي برا يعطيكم ما تتمنوا إن شاء الله تحية لكل مستمعينا اللي تصلهم موجاتنا الكل سواء على 100.9 FM وإلا من وين ما تسمع فينا الكل تحية للناس اللي فايقة وردي اليوم وردي وبنفسجي برشا ألوان جميلة شكري شكور صحر بالمهارة اليوم نهار كذا الأيام وكذلك كي يستقبلك وجه بشوش محلية بابتسامة هكا تعديك باش نشوف باش نجيب قهوة شوية لقيت القهوة متاعنا مازالت مسخنة تحصيل المهم لقيت محرز وخلي حسن ضحكات محلية ولقيت كيمو كمان الحانوت متاعنا الحانوت اللي ديما تلقاه محلول عرفت في السخانة كل شيء في أي وقت ديما محلول ما تحيرش وأنت متعدي معناها في بليسيتي وأنت متعدي من فجر تلقى حانوت اسمه كمال ولا جمال زادة موجودين فهمت ديما محلول ديما يستقبلك بابتسامة المهم عندي هي الاستقبال بابتسامة تعرف وراني نتعرك اليوم نغار ما ساعت بعد لي نرجع خاطر النية صافية هيا بار نهارك ساعة ايام يا كمان نهارك ساعة ايام الناس المنشرحة الناس المبتسمة الناس اللي فايقة متفائلة ومعاملة على عربي نهاركم ساعة ايام اليوم الاربعاء 6 جويلية 2022 الموافق لي 7 ذي الحجة 1443 للهجرة عندي دعاء اكيد لليوم 7 ذي الحجة ولكن قبلها اليوم جبت لكم دعوة خير من تاتا ليليا المشري نسمعها ورجعينا دعوة خير يا ربي بجاه المواسم والعواشر يفتح ببانكم ويرفع بلائكم ويهديكم ويهدي عليكم ويرضي الذرية عليكم إن شاء الله يا ربي تجعل لنا ذريتنا من الذرية الصالحة وترزقنا الصحة يا ربي ترفع البلاء والوباء على أمة محمد جملة ويا ربي تقودنا اللي فيه الخير والصلاح لينا وللأمة الإسلامية الكل إن شاء الله جميع المسلمين يكونوا بألف خير وصحة وسلامة يا ربي يا ربي كل ما هو طالب رضاك ترضى عليه وكل من طالب رزقك ترزقه من الحلال الطيب وكل من مضام تفتح له البيبان المغلقة قدامه وكل من عاصي توب عليه توبة نصوح وكل مريض تشفيه من كل داء وبلاء يا ربي يا ربي ترحمنا برحمتك انت السميع العليم وانت مجيب الدعاء ان شاء الله يرزق ربي كل مؤمن بحجة او عمرة يغسل بها ذنوبه وربي ترزقنا حسن الخاتمة إن شاء الله. إن شاء الله عيدكم مبروك وربي يفتحها في وجوهكم ويرضي عليكم والديكم. ويفتحها أنت في وجهك تليلة، يعطيك الصحة على الدعوة الجميلة الحلوة. يا ربي إن شاء الله كل واحد ياخذ ما يتمنى واللي في خاطره. يعطيك الصحة ونهارك أسعد ليم ليلوشة، نهارك فل ياسمين، يعطيك خير الدعوة إن شاء الله. أنتم زادة كما ديما نوجه لكم في النداء، راهو عندكم شكون يدعي لكم بالخير، عندكم شكون يقولك بلا ربي معاك، ربي يوفقك ولدي، ربي يوفقك خويا. الدعاء مش بضرورة، مش والدينا وديما ندعو بالخير لبعضنا. شاركونا الدعوة هذه، بعثونا حتى كان بعثوا لي مساج نمشوا نسجلوا معاهم اكيد ادعوا خير. راسلونا اما على صفحتنا على الفيسبوك نزاع افاما او اطلبونا على 75 493 859. مادامنا حنا مازلنا في العشرة الأوائل من شهر ذو الحجة، فما دعاء خاص بالعشرة الأوائل وهو: اللهم اجعل دعائي أيام ذي الحجة نصرا وعزا وخيرا وفلاحا ونجاحا لي ولأحبتي ولجميع المسلمين، اللهم أمين. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أرواح من النار. إن شاء الله ربي يعتقنا من النار ويعطينا خير هالشهر إن شاء الله، يبلع حجيجنا مقصدهم ويروحوا سالمين غنينا. مشوارنا معكم مش نبدو من تو حتى لحديش إن شاء الله، نرجع لكم من بعد شوي في ضحكة الصباح. قبلها وهي وهي عندك نجوى، نجوى كرم عاملة أغنية جديدة اسمها حلوة الديني. الحقيقة جديد فيه وأنا نجوى اليوم نجوى كرم عمرها أكثر من 60 عام. في الكليب في الكليب بتاعها عايشة الأجواء وكما هي جبنا خونيتك نجوى كرم، عايشة الأجواء وعايشة الفرحة كأنها صغيرة، كأنها مزد في العمر صغيرة أكيد. فأعطيك عليك حبيت نسمعهايكم خاصة أنه تغني على الدنيا. وزيدة هذه الأغنية هي من الأغاني الجميلة اللي تجمع إليسا وسعد لمجرد نرجعكم بعد لي في غنية نجوى كرم جديدة حلوة الدنيا. اكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين، أنا نفسي أعيش فوق عمري يا حبيبي معك عمري. لو تطلبي من عليا، لو تطلبي عمري كمان، هديك سنين الجاية وهكون راضي وفرحان. انت اللي وجودك جنبي حسسني ان انا جنبي سندي وفارس أحلامي، قلبي في قربك مطمن خليك دايما قدامي. أنا قبل ما بنطق كلمة بتكمل لي يا كلامي، لو وجودك بيكمل لي خليتي حياتي حياة، إحساسي بحبك خدني علشان تربي. ده من أول دقيقة لحب قلبي مال، عرفت من الطريقة تغير حال بحال، بتوه بيه عليك يا عيون لا بتنافق ولا بتخون وفيها من الأمل مخزون سيرين ودنيا سيري بينا دنيا اسمعنا على نفزه وفهم وخليك ديما معنا على 100.9 بتبلنا من البدايات ستة و17 دقيقة في صباح كيك بلي بدنا معاكم مشوارنا من الستة مكملين حتى الحداش اليوم وصلنا لها غنية نجوى كرم حلوة ديني وإن شاء الله إيكم الكلها حلوة إن شاء الله إيكم كلها فرحة وبهجة وأمل ما زلنا مصلي معاكم مشوارنا في نفس وقفهم أكيد ما تنسوش نستنى في تعليقاتكم وبدلونا تقل إيجابية في صفحتنا على الفيسبوك نزوة FM بالفرنسية أو إذا طلبتونا على 75-493-859 وندي منحب نجي نلقاكم لباس لفخدين ولا مفقودين الله يرحم موتانا ويشي مرضى نقولوا أمين ونيرد بنا أرواحنا ونطبق البروتوكول الصحي على عودة الكورونا وكذلك احنا نعرف أن الأمراض الصيفية كلها نفس طريقة العدوى متاعك كما ذكروا الأطباء اللي كانوا معانا. وأكيد ديما نذكركم في نصائح خاصة بكل التفاصيل هذه، وإن شاء الله ديما سالمين وغنمين. الناس اللي فاقوا صباح أكيد ديما نحب نحكي لهم على المتعة بتاع الفقان الصباح، متعة نسمة الصباح ومتعة الطقس الصباح محلي، شان لأيكم الكلها حلوة إن شاء الله. مش يكملوا في الحلوة بش نسمعوا ضحكة الصباح. ضحكة الصباح باش اللي يضرب كعبة يتكى. ما وخيت انا نشوف فيهم بفك سكرتات متاع التل كيف تيجي قد الكمادة متاع التلفز. نعم الرأينا نعملوها ضخامة ضخامة هكا صغيرة ونمسحها شوية بالعريس هكا دوب شوية وشتركة بعظام عالجيل. تعرف قديش حالة العظام؟ ايه الفهم اخي وقيل شالت فيها النار يمكن ياسر راي بتلفة مية ولا 250 250 مزلت عايشة فيها في عام الجراء. تعرف التو